سورة الصافات وصافا وزجرا ذكرى نادغم حمزة وذاروا بلا روم بها فثقالت وخلادهم بالخلف فالملقيات فالمغيرات في ذكرا وصبحا فحصلا بزينات نول في ند والكواكب صبوا صفوة يسمعون شذا على بثقليه واضمم تعجبت شذا وساكن ما عنوا أباؤنا كيف بللا وفي ينزفون الزايا فاكسير شذا وقل في الأخرى ثوى وهم يزفون فكملا وماذا تري بالضم والكسر شائع وإلياس حذف الهمز بالخلف مثلا وغير صحاب رفعه الله ربكم وربا وإلياسين بالكسر والصلا مع القصر مع إسكان كسر دنا غنا وإني وذو الثنيا وأني يا أجملا